قال رحمه الله، نواصل كلام الإمام رحمه الله: فتعين والحالة هذه أن يكون لكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة معنى ليس لصاحبه حتى تتم البلاغة وتكمل الفائدة. وتعين بعد أن ذكر رحمه الله من أن تعديد الباري إن قلنا بأنه بمعنى واحد وأن هذا يعني المعنى كذلك أيضا يدل على الآخر، هذا يخلو من الفائدة كلام الباري في هذا الموضع ويكون من تتبيج الكلام، وهو الكلام الرقيق وكلام الله منزه فإنه في أعلى درجات البلاغة. فتعين الحالة هذه أن يكون لكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة معنى يخصه. قال: فتعين والحالة هذه أن يكون لكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة معنى ليس لصاحبه حتى تتم البلاغة وتكمل الفائدة ويرتفع التداخل الموجب للتقصير، وذلك بأن يكون السفيه والضعيف الذي لا يستطيع وذلك بأن يكون السفيه والضعيف والذي لا يستطيع قريبا بعضه من بعض في المعنى، فإن العرب تطلق السفيه على ضعيف العقل تارة وعلى ضعيف البدن أخرى، وأنشدوا مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي. فالعرب تطلق هذا اللفظ وهو السفيه تارة على ضعيف العقل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لضعف في عقول النساء وعقول الولدان. فلذلك منع الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين لا يحسنون التصرف في المال بأن لا يؤتوا هذا المال حتى يرشد الولد، وهكذا تحسن المرأة التصرف في مالها، وأما إن لم تكن رشيدة ولم تحسن التصرف في المال فإنه يحجر عليها ولا تمكن من التصرف فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لضعف في عقلهم، سواء كان ضعف كلي يخرج به إلى الجنون أو ضعف جزئي لا يحسن معه التصرف في المال فإنه لا يمكن من المال ولا يعطى لماله، سيضيعه سيبذر به ويحرم الورثة، فيحجر على مثل هؤلاء في التصرف الذين لا يحسنون، أو يحجر على مثل هؤلاء في التصرف في المال، وهم من ذكر الله وأشار إليهم: ولا تؤتوا السفهاء، هذا ضعف في العقل، فيمنع معه الشخص من التمكين من ماله. وهكذا ضعف في البدن، البدن ربما يطلق السفه على ضعف في البدن كما في قول الشاعر سيأتي معنا، كما في هذا البيت الذي أشرنا أو ذكرناه. قال: فإن العرب تطلق السفيه على ضعيف العقل تارة وعلى ضعيف البدن أخرى، وأنشدوا أي في إطلاقه على ضعف البدن: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي. قال: تسفهت، يقال تسفهت الرياح الغصون أي تفيأتها، ويقال تسفهت الريح الشجر أي مالت به، هذا معنى تسفهت أي مالت الريح بأعالي الشجر، فمرت الريح النواسم بأعالي الشجر ومالت به، حركته جعلته يميل تارا يمين وتارا إلى الشمال، هذا معنى تسفهت مر الرياح النواسم أعاليها أي أعالي الشجر وأعالي هذه الأشياء التي مرت بها، هذا معنى تسفهت. ومعنى النواسم قال: والنسيم أول الريح حين تهب بنين قبل أن تشتد، هذا معنى النسيم أول الريح حين تهب بنين قبل أن تشتد، أما إذا اشتدت ما يقال لها ريح نسيم، فالريح الطيبة هي أول الريح، يقال هذا نسيم الريح، ويكون أول ما تأتي الريح تأتي جميلة لطيفة لينة ويرتاح لها الناس، وأما إذا اشتدت هذه ربما تكون عذابا على الناس. فالنسيم من الريح هو الريح الطيب، ويكون أول الريح قبل اشتداده. ومعنى البيت الإجماني كما ذكر ذلك بعض شراح ابن عقيل وأبيات ابن عقيل، لأن البيت من شواهد النحو. ومعنى البيت: مشى هؤلاء النسوة مشيا يحكي اهتزاز الرياح أو يحكي اهتزاز الرماح حين تمر بها الرياح اللينة فتميل بعاليها. هذا معنى البيت الإجمالي، أن النساء هؤلاء لضعفهن مشينا مشيا كاهتزاز الرماح بأعالي الشجر، بأعالي الشجر عندما تمر به الريح، فإذا مرت الريح بأعالي الشجر حركته ومالت به يمين وشمال. وهؤلاء النسوة مشينا كهذا الشيء، مشينا كمشي الرماح إذا مرت به الريح فإنها تحرك علوه أو تحرك المكان العالي منه، وهؤلاء لضعفهن يتحركن يتمايلن في المشي، يتمايلن في المشي. فهذا معنى البيت الإجمالي، أن هؤلاء النسوة في تشبيه بلاغي، أن هؤلاء النسوة مشينا مشيا يحكي اهتزاز الرماح حين تمر بها الرياح اللينة فتميل بها أو تميل بأعاليها تارة اليمين وتارة الشمال. فشبه النسوة بهذه الرماح التي تسفهت أعاليها بسبب مر الريح، ففيه تشبيه. فما إعراب مشينا كما اهتزت، ما إعراب كما اهتزت مشينا أي النسوة كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي. معنى البيت كما سمعته أن هؤلاء النسوة اللواتي يحكي هذا الشاعر حالهن مشينا كمشي هذه أو كاهتزاز هذه الرماح، يهتزن في مشيهن كاهتزاز هذه الرماح إذا تسفهت الريح بهن، فإن عاليهن يتحركن والنسوة كذلك. فما إعراب إذن كما اهتزت؟ لا، مو حال، مفعول مطلق، الجار والمجرور صفة مفعول مطلق محذوف صفة. مشينا مشيا كائنا كاهتزاز الرماح إذا تسفهت بها الريح ومرت بها فإنها تحركها، فيكون صفة لمفعول مطلق، أي مشينا مشيا كائنا كاهتزاز الرماح إذا مرت بها الريح فإنها تحرك عاليها. قال رحمه الله، وهذا يعني البيت فيه ما أشرت إليه، تسفهت أي أنهن تحركن لضعفهن، تحركن لضعفهن، فيتحرك شخص ربما لضعف بدنه، فهذا معنى تسفهت هنا، أي أنها تحركت ومالت بسبب الريح. قال مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عاليها مر الرياح النواسمي، أي استضعفتها واستلانتها فحركتها، أي هذه الريح التي مرت بها استضعفت هذه الرماح وأعالي الرماح. فإذا السفه يطلق ويراد به سفه العقل، ويطلق ويراد به ضعف إيش؟ البدن، يطلق ويراد به ضعف العقل، ويطلق ويراد به ضعف البدن. فمن ضعف العقل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ومن ضعف البدن هذا القول مشينا كما اهتزت رماح تسفهت، أي تحركت بسبب مر الريح بها لضعفها. قال رحمه الله، وكذلك يطلق الضعيف على ضعيف العقل وعلى ضعيف البدن، علمنا الآن أن السفه يطلق على ذا وذاك، وكذلك الضعف أيضا يطلق على ضعيف العقل وعلى ضعيف البدن، وهذا معلوم، يقال فلان ضعيف العقل وضعيف البدن. قال وكذلك يطلق الضعيف على ضعيف العقل وعلى ضعيف البدن، وقد يقال الضعف بضم الضاد في البدن، هذه فائدة لغوية، ومنهم من رادفه أو منهم من رأى أنه يطلق على هذا وهذا، يقال ضعف ويقال ضعف، لكن بعضهم خص الضم بالبدن، يقال فيه ضعف في بدنه، فيه ضعف في بدنه، خص الضم بالبدن، وخص الفتح بالرأي، فقال ضعيف الرأي، فيه ضعف في رأيه، فلان عنده ضعف في رأيه. وأما الضعف فيستعمل في البدن، فيقال فلان عنده ضعف في بدنه. هذا التفريق فرق به بعض أهل اللغة. وقد قالوا الضعف بضم الضاد في البدن وفتحها في الرأي، وقيل هما لغتان، هذا الذي يظهر هما لغتان، يقال ضعف في الرأي وفي البدن، ويقال ضعف في الرأي وفي البدن، فلان عنده ضعف في بدنه وعنده ضعف في رأيه، يطلق على هذا وهذا. قال وفتحها في الرأي، وقيل هما لغتان، وكل ضعيف لا يستطيع ما يستطيعه القوي، وهذا لا شك، كل ضعيف لا يستطيع ما يستطيعه القوي، ولكن إذا اجتمع ضعيف مع ضعيف يتقوى، إذا اجتمع ضعيف مع ضعيف يتقوى، لكن بانفراده ربما لا يستطيع ما يستطيعه القوي، لكن عند الاجتماع ربما يستطيعان ما يستطيعه القوي الواحد، حتى قال بعضهم غلبت مقلتاه قلبي عشقا فضعيفان يغلبان قوية، غلبت مقلتاه قلبي عشقا فضعيفان يغلبان قوية، فإذا اجتمعا يحدثان قوة، ضعيف مع ضعيف كما في هذا البيت، وأما الضعيف وحده ما يستطيع أن يفعل ما يفعله القوي، ولكن إذا اجتمع هذا مع هذا وإن كانوا فيهم ضعف يحصل بهم بركة ويحصل بهم خير، هذا باب الفائدة فقط. قال رحمه الله: وكل ضعيف لا يستطيع ما يستطيعه القوي، فثبت التداخل في معنى هذه الألفاظ. نعم، ثبت التداخل في معنى هذه الألفاظ، فإنها تطلق ويراد بها تارة كذا وتارة كذا على ما ذكر المعاني، لكن في الآية مختلفة، في الآية مختلفة المقصود، حتى يصان القرآن من عدم الفائدة. قال رحمه الله: فثبت التداخل في معنى هذه الألفاظ وتحريرها الذي يستقيم به الكلام ويصح معه النظام، أن السفيه هو المتناهي في ضعف العقل، أن السفيه المقصود به في الآية المتناهي في ضعف العقل، فهذه الآية يحمل السفيه هنا على المتناهي في ضعف عقله، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع، فالسفيه هنا المتناهي في ضعف العقل، فلا يمكن من ماله ولا يمكن من الإملال، يعذر ويقوم مقامه الولي كما سيأتي. قال: وتحريرها الذي يستقيم به الكلام ويصح معه النظام، أن السفيه هو المتناهي في ضعف العقل وفساده كالمجنون والمحجور عليه، هذا السفيه المتناهي في ضعف العقل وفساده كالمجنون، هذا متناه كما تعلمون، والمحجور عليه المخلط، المخلط أو الولد الصبي الصغير الغير المميز، فهذا يحجر عليه في التصرف، فلا يبيع ولا يشتري، فإن باع واشترى فإن بيعه لا ينعقد، لا ينعقد بيعه ويفسخ، وهكذا السفيه المجنون، وهكذا أيضا المحجور عليه بالمعنى العام، فإنهم إذا باعوا واشتروا يحجر عليهم ولا ينفذ هذا البيع، ولا يجوز أن يقول أنا قد اشتريت، ما في اسم اشتريت، اشتريت من مجنون محجور عليه، ولا يصلح بيعه ولا ينفذ بيعه، أو اشتريت من صبي مسكين ما يحسن شيء ولا يحسن التصرف ولا يقوم هذه السلعة التي بيده، فيبيع بأي شيء تضحك عليه، تعطيه 1000 ريال أو كذا والسلعة بنحو 100,000 ويفرح بال1000 المسكين، فهذا لا ينعقد بيعه ولا يتم بيعه ولا ينفد، فهنا محجور عليهم، المتناهي في السفه يقال له سفيه، ويحمل في الآية على هذا المعنى. قال: ويصح معه النظام، أن السفيه هو المتناهي في ضعف العقل وفساده كالمجنون والمحجور عليه، نظيره الشاهد له قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا يمكن هؤلاء السفهاء من الأموال، سواء كان المجنون أو المحجور عليه من النساء اللواتي لا يحسن التصرف في المال، ولا من الولدان أيضا حتى يرشد الولد، فإن التمس منه الرشد سلم له ماله واختبر قبل التسليم وبه يعرف الرشد. ولا تؤتوا السفهاء، هذا نظير ما ذكر في الآية، وأن المقصود به هذا المعنى، ولا تؤتوا السفهاء أي المتناهي في ضعف العقل لا يمكن من المال، هذا الأول يحمل عليه السفيه على هذا المعنى. قال رحمه الله: نظير الشاهد له قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا كله حفاظ على المال وهو نعمة، على ما سيأتي في سورة النساء إن شاء الله تعالى. وأما الضعيف، أي في الآية، وأما الضعيف هو الذي يغلبه قلة النظر لنفسه كالطفل، هذا الضعيف المقصود في الآية، الذي يغلبه قلة النظر لنفسه كالطفل لا يحسن التصرف، هذا ضعيف العقل، فلا يسلم له المال أيضا، وإن كان ربما يطلق عليه معنى السفيه، لكن هنا فسر الضعيف بهذا التفسير كالطفل، فإنه لا يسلم له المال لضعف عقله. قال: وأما الضعيف فهو الذي يغلبه قلة النظر لنفسه كالطفل، نظيره ويشهد له قوله تعالى، إيش عندك يا أخي مخطوطة؟ نظيره ويشهد له قوله تعالى. نعم، نفس الله. قال: نظيره كالطفل، نظيره ويشهد له قوله تعالى، أي كالطفل، فهو نظير هذا الذي ذكره الذي يغلب عليه قلة النظر لنفسه كالطفل، ونظيره يشهد له هذه الآية أنه يغلب عليه قلة العقل، فلذلك الله يقول وليخشى كما سيأتي. قال: نظيره ويشهد له قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالضعف هنا أي أنه يغلب عليه قلة النظر لنفسه، يترك هذه الذرية وما يحسن التصرف ولا يحسن يدبرون شؤونهم وأمورهم، فلا شك أنه يخاف عليهم، ولكن الله ذكر بهذا الأمر أنه يتقي الله ولا عليه من هذه الذرية، الله يتكفل بها ويقوم بشؤونها كما قام بشؤونك حتى مت. فنعم، فعلى هذا يعلق الشخص قلبه بالله سبحانه وتعالى، ولا يهتم بأمر الذرية كثيرا على أساس أنه ستضيع إن مات أو إن حصل له شيء، فرزقهم على الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والشاهد هنا ضعافا يغلب عليهم قلة النظر في أمورهم وشؤونهم، فالإنسان يخاف عليهم إذا تركهم في ضعيف. وأما الضعيف انظر العبارة حقه كالطفل، أيوه هذا الذي يريدونه، المخطوطة الساقطة الواو، تمام، هذا الذي يريده في المخطوطة بدون واو، كالطفل نظيره يشهد له قوله تعالى، نظيره يشهد له قوله تعالى من غير واو في المخطوطة. قال رحمه الله، الذي يريد يعلق يقول في المخطوطة من غير واو، كالطفل نظيره يشهد له قوله تعالى إلى آخره. كالآية الأولى نظيره الشاهد له قوله تعالى، الآية الأولى وفسادي كالمجنون المحجور عن نظير الشاهد له قوله تعالى، وهذا نظير الشاهد له، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة حتى يستقيم الكلام. قال رحمه الله: وأما الذي لا يستطيع أن يمل فهو الغبي الذي يفهم منفعته لكن لا ينفق العبارة عنها، هذا المعنى الثالث، أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه. فالمعنى الأول في السفيه أنه المقصود به المتناهي بضعف العقل وفساده، ومعنى الضعيف هنا هو الذي يغلبه قلة النظر لنفسه، يغلبه هذا الأمر قلة النظر في أموره وشؤونه، فلا يتفكر فيها ولا ينظر فيها، فهذا كالطفل المسكين بعد اللعب وبعد هذه الأشياء، ويغلب عليه قلة النظر في شؤونه وأموره، مسكين سفيه وضعيف العقل. والثالث الذي لا يستطيع أن يمل، المقصود به الغبي الذي يفهم منفعته لكن لا ينفق العبارة، عنده فهم لما ينفعه لكن لا يضم العبارات ويحسن التنسيق في الكلام وفي الكتابة، فهذا ما يصلح للإملال، وإنما يمل عنه وليه، فهو يعرف بيدرك بعض المنافع له إلى آخر ذلك، ما عنده ما عند المتقدمين، ولكنه لا يستطيع أن يلفق العبارة، ما يحسن التعبير وما يحسن صياغة الكلام، فمثل هذا لا يمكن من الإملال ويعذر، يعذر في هذا الشأن، ويقوم وليه مقامه. هذا معنى لا يلفق العبارة، فهو من باب لفق، يلفق لفقا كضرب يضرب ضربا، لفق يلفق لفقا كضرب يضرب ضربا، نفس الوزن يعامل، والمقصود به ما ذكر. يقال لفق الثوب، لفق الثوب لفقا من باب ضربة، لفق الثوب أو لفق معذرة، لفق الثوب لفقا من باب ضربة، أي ضممت إحدى الشقتين إلى الأخرى، أي ضممت لفق الثوب لفقا من باب ضربة، ضممت إحدى الشقتين هكذا بالضم إلى الأخرى وتلافقت الأقوام أي تلاءمت، أو تلافق القوم أي تلاءمت أمورهم وأحوالهم، وتلافق القوم تلاءمت أمورهم وأحوالهم، وهذا ما يستطيع أن يلفق الكلام وعنده ضعف في التعبير، ولا يحسن مثل هذه الأشياء، أمور الإملال وأمور الوثائق ما يحسنها، ويدركه يدرك ما ينفعه لكن ما يحسن أمور الإملال، فهذا لا يمكن من الإملال، يملل وليه ويقوم عنه لأنه ما يستطيع أن يلفق الكلام. قال وأما الذي لا يستطيع أن يمل فهو الغبي الذي يفهم منفعته لكن لا يلفق العبارة عنها، هذا واضح. والأخرس الذي لا يتبين منطقه من عن غرضه، الأخرس الذي لا يتبين منطقه عن غرضه، قال أخرس. قال والأخرس الذي لا يتبين منطقه عن غرضه ويشهد لذلك أنه لم ينفي عنه أنه لا يستطيع أن يمل خاصة، ما نفع عنه هذا ولكن ما يحسن ولا يتبين منطوقه مقصوده من كلامه، ما يتبين عن غرضه، فهو لا يدخل في هذا الذي لا يستطيع أن يمل. طيب هذه الأصناف التي خرجنا بها في المعنى الصحيح عند الإمام، وهي كما سمعت مختلفة المعنى وإن كان يحصل فيها تداخل في بعض الأحوال، لكن هنا المقصود بالسفيه ماذا يا أبو عمر؟ ثلاثة الآن أصناف لا تستطيع أن تمل لنفسها، ولا شك أن مختلفة المقصود، فمن هو السفيه؟ السفيه السفيه هنا المقصود جماعة أحسنت، هذا هو الذي ذكره الإمام رحمه الله، نحن قرأنا. قال والسفيه هو المتناهي في ضعف العقل وفساده، متناهي في ضعف العقل وفساده، كالمجنون المحجور، أنتم أتيتوا بالمثال، نحن نريد الضابط العام. والضعيف ما المقصود به هنا؟ ما المقصود به هنا الضعيف؟ طيب أحسنت، الضعيف هو الذي يغلبه قلة النظر لنفسه كالطفل، والذي لا يستطيع أن يمل الغبي الذي يفهم منفعته لكن لا يلفق العبارة، ما يستطيع أن يلفق العبارة، ما يحسن التعبير ولا يفهم هذه الأمور، أمور الإملال ما يفهمها، ما عنده بصيرة بها، ما كل واحد يفهم أمور الإملال، علي كذا لفلان يوم كذا إلى آخر ذلك بتاريخ كذا، ربما ما يحسن بعض الناس هذه التعبيرات فيها، فمثل هذا يقوم وليه مقامه في التعبير وفي الإملال. قال رحمه الله المسألة التاسعة، انتهينا من الثامنة والتعلق بمعاني الأشياء المتقدمة. المسألة التاسعة قوله تعالى فليملل وليه بالعدل، إذا قام الولي مقام الذي عليه الحق فينبغي أن يراعي هذا الشأن وراعي هذا الأمر العظيم الذي قامت به السماوات والأرض بالعدل من غير إجحاف من غير ظلم للناس، وهكذا أيضا إسقاط حقوق الناس والتلاعب بمثل هذه الأشياء المهمة، فلا يجوز له، لا بد من العدل فيما له وما عليه، فيما لوليه وما على وليه. قال المسألة التاسعة قوله تعالى فليملل وليه بالعدل، اختلف الناس على ما يعود ضمير ولي، ضمير وليه على حكايته، اختلف الناس على ما يعود ضمير وليه على قولين، الأول قيل يعود على الحق فليملل وليه أي ولي الحق، هذا القول الأول في الضمير العائد على أي شيء يعود، فليملل وليه هل يعود على ولي صاحب أو ولي الذي الحق عليه أم يعود على ولي الحق على صاحب المال؟ في خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه يعود على صاحب المال، على ولي المال، على ولي الحق، هو الذي يقوم بالإملال. ما دام هذا ما يستطيع الذي عليه الحق يملل، فنرجع إلى صاحب إيش؟ إلى صاحب الحق، فليملل وليه أي صاحب الحق صاحب المال. هذا القول الأول. قال: اختلف الناس على ما يعود ضمير وليه على قولين. الأول قيل يعود على الحق التقدير، فليملل ولي الحق، أي فليملل ولي الحق وصاحب الدين، لأنه أعلم بدينه بالعدل بالصدق والحق والإنصاف. وهذا اختيار الطبري ونسبه إلى ابن عباس والربيع، هذه تتمة على قوله والتقدير فليملل ولي الحق، أي فليملل ولي الحق وصاحب الحق وصاحب الدين، لأنه أعلم بدينه بالعدل بالصدق والحق والإنصاف. وهو اختيار ابن جرير الطبري ونسبه إلى ابن عباس والربيع، هذا القول الأول، وهو قول مرجوح كما سيأتي الكلام عليه، وأنه قول ضعيف جدا. قال الشوكاني: قال الثاني أنه يعود على الذي عليه الحق، الثاني أن الضمير يعود على الذي عليه الحق، فيكون فليمل الولي الذي عليه الحق، وهذا هو الصواب. قال الثاني أنه يعود على الذي عليه الحق التقدير، فليملل ولي الذي عليه الحق، الممنوع من الإملال بالسفه والضعف والعجز. والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق، هذا هو الصواب الذي رجح الإمام رحمه الله، هو الصواب. والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق، وليه يملي عنه لأجل الضعف والسفه والعجز، ما يستطيع أن يمليه، فليملل وليه. قال: والظاهر أنه يعود على الذي عليه الحق، لأنه صاحب الولي في الإطلاق، لأنه صاحب الولي في الإطلاق. يقال ولي السفيه وولي الضعيف، ولا يقال ولي الحق، وإنما يقال صاحب الحق. هذا المرجح لعود الضمير، أنه يقال ولي السفيه وولي الضعيف، ولا يقال ولي الحق، وإنما يقال صاحب الحق، هذا الذي درج عليه في لغة العرب، إنما يقال صاحب الحق، وهذا هو الصواب. وما يروى عن ابن عباس لا يصح، قاله القرطبي، وهذا هو الصواب. وما يروى عن ابن عباس الذي نسبه الطبري لا يصح، قاله القرطبي. وقال الشوكاني في فتح القدير رحمه الله، وقال ابن جرير أن الضمير، قال ابن جرير إن الضمير في قوله وليه يعود على الحق، وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة التاسعة، اختلاف العلماء في عود الضمير ومرجع الضمير ومرجع الكناية، إلى أي شيء يعود هذا الضمير. فمنهم من أعاده على صاحب الحق وصاحب الدين، أي فليملل ولي الحق، مدام عجز هذا واستطاع فنرجع إلى ولي الحق، لأنه أعلم بدينه وأعلم بحقه، وإذا أملى فيملي بالعدل وبالصدق والإنصاف، ولا يجوز له الحيف. القول الثاني أنه يعود على ولي، على الذي عليه الحق، فليملل وليه أي الذي عليه الحق، فإذا هو الذي يقوم مقام هذا السفيه ومقام هذا الضعيف والعاجز فيملي، وهذا هو الصواب. وما ذكره الطبري عن ابن عباس لا يثبت إليه، كما نص على ذلك القرطبي. جاء الوقت ولا نأخذ المسألة هذه؟ إذا جاء الوقت ما يكفي، وإذا بقي نأخذ هذه المسألة. قال: وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه، صحيح، فليملل وليه بالعدل. يحفظ هذه المسألة المختصرة المفيدة، أن إقرار الوصي جائز على يتيمه، فإذا أقر على اليتيم أنه عليه كذا وعليه كذا وعليه كذا، واليتيم سفيه مسكين ما يدري بشيء ولا يستطيع أن يقول أنا علي كذا وعلي، ربما ينسى، طفل صغير وعليه بعض الحقوق، فإذا أقر الولي فإنه جائز، ويعتمد إقراره على يتيمه، يعتمد إقراره على يتيمه. قال: وهذا يدل على أن إقرار الوصي جائز على يتيمه، لأنه إذا أملى فقد نفذ قوله فيما أملاه، فإذا قال هذا اليتيم عليه كذا وعليه كذا وعليه كذا من الحقوق، فإن هذا ينفذ، وهذا جائز عندهم، ولا شك أن الآية تدل على المقصود، فليملل وليه بالعدل، فإذا قر الوصي على يتيمه بشيء فإن هذا ينفذ ويعتمد. أهم شيء يكون بالعدل كما قال الله فليملل وليه بالعدل فيترك الحيف والظلم والكذب على المسكين هذا الذي لا يحسن شيئا، يترك الكذب عليه، يتعامل مع بعض الناس مثلا لأجل أخذ وسلب المال على هذا اليتيم، فهذا ظلم. هذا إن شاء الله نكتفي به. أخذنا مسألة تتمة للمسألة الثامنة ويتعلق بترجيح الإمام رحمه الله تعالى للثلاث المعاني التي فيها هؤلاء المذكورون أنهم لا يستطيعون أن يملهم فيقوم مقامهم الولي. والمسألة الثانية هي مسألة عود الضمير في الولي على أي شيء يعود، وذكر قولين لأهل العلم واختار رحمه الله عوده على الذي عليه الحق وهو الصواب. تفضل يا عمر.